باقي بيكوني وغيرك ما بي في الدنيا إذا الأحباب باعوني أبد مالي رجال هناك تحب اللي يحبونك على الطاعة ما خونك يجيني صدقي مكنوني أبد مالي رجال هناك تحب اللي يحبونك على صدقي مكنوني لأني صادق إني فؤادي ما عرف غيا فقير هذي إيدي على هالحال شافوني